الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منهما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الموضوع هو اسم مفعول من الوضع، الحط والإسقاط، يعني كما تقول وضعت عن فلان الدين إذا حطته وأسقطته. والموضوع من الحديث ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله ولم يفعله زورا وبهتانا وكذبا عليه وألصق به، وهو منحط عن رتبته وعن رتبة كلامه وساقط من الكلام، زور وبهتان ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. إذا كان متنه مخالف للقواعد وراويه متهم بالكذب ليس بكذاب، وعرفنا متى يتهم الراوي بالكذب، لا يكون موضوعا بل يكون متروكا أو مطروحا على ما تقدم. أما إذا وجد في سنده راو كذاب يكفي عند الأئمة أن يحكم عليه بالوضع لهذا الراوي، مع أن الراوي الكذاب قد يصدق، لكن المسألة مرتبطة بغلبة الظن. مدام هذا الراوي كذاب ثبت عنه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فجميع ما يرويه محكوم عليه بالوضع. وراويه كذاب كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، هناك نسخ تداولها القصاص وهي في الأصل موضوع لا أصل لها، يجمع فيها جمل كثيرة جدا وتساق بإسناد واحد، هذه موضوعات نسخ كاملة موضوعة. والذهبي رحمه الله له عناية في هذه النسخ، أشار إلى بعضها في كتبه لا سيما الميزان وغيره. وهو مراتب منهم اتفقوا على أنه كذب، ما اتفق على أنه كذب ومنها ما يختلف في كونه كذب. الذي يتفق عليه هو ما يرويه الوضاع وينقله الوضاع مما يتفرد به هذا الوضاع، هذا لا خلاف في كونه موضوع، أو ينص الراوي على أنه هو الذي وضعه وهو الذي كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. أقر قال أنه هو الذي وضع هذا الحديث، وسيأتي في كلام من دقيق العيد أن إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في إقراره. قد يتهم الراوي في إقراره متى؟ نعم، إذا كان مثلا الخبر الذي أقر أنه هو الذي وضعه يؤيد الخصم، يؤيد خصمه، يعني من المبتدعة من يسوغ الوضع نصرة لمذهبه، نعم، يستجيز الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لينصر مذهبه. ألا يتصور أن يوجد من يقر بأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي يرد به على مذهبه؟ ما يتصور؟ لا، هذا حديث يبطل مذهب هذا المبتدع. يتبرع واحد من أتباع هذه الفئة، نعم، من أجل نصرة مذهبه فيقول هو أنه وضعه تاب، من أجل إيش؟ أن لا يرد على مذهبه. هنا يتهم في إقراره، ولذا قال ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار، يكذب في إقراره على نفسه بأنه وضع، وإذا كانت التهمة قائمة ساغ مثل هذا الكلام، لكن ومع ذلك يرد الخبر إذا كان لا يعرف إلا من طريقه. أما إذا عرفناه من طرق أخرى من غير طريقه فلا يرد. يعني إذا ثبت هذا الخبر من طرق صحيح ثم قال هو الذي وضع هذا، اللي أنت جبت لنا موضوع، لكن اللي جابه غيرك، الذي رواه غيرك موضوع لا، ليس بصحيح. هذا محل النزاع هنا، فيما إذا لم يعرف إلا من طريقه كما قال حفظ بلى نرده وعنه نضرب، لأنه لما اعترف على نفسه بأنه وضاع سقط جميع مروياته نرده، لكن لما كان إذا كان الخبر واردا من طريق من غير طريقه من طرق تثبت نقبل حديث غيره ونرد حديثه، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه نحو ذلك. هذا المتفق على كونه موضوع، ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، يعني مترجح عند الجمهور أنه موضوع، والآخرون يقول لا يصل إلى درجة الوضع بل هو حديث ضعيف، ضعيف متروك ساقط، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. وفي موضوعات ابن الجوزي من هذا النوع الشيء الكثير الذي ينازع ابن الجوزي في الحكم عليه بالوضع، ومثلهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، مقصود أنه قد يختلف في أحاديث، منها ما يتفق على كونه موضوع، ومنها ما يكون الجمهور على أنه موضوع، ومنها ما يقول بوضعه بعض العلماء والناس على خلافه. وفي موضوعات ابن الجوزي أمثلة على هذه الأنواع، لأن ابن الجوزي ذكر أحاديث موضوع هو الأصل في الكتاب، وذكر أحاديث شديدة الضعف حكم عليها بالوضع، وذكر أحاديث ضعيفة ليس لا تصل إلى درجة المتروك، بل ذكر أحاديث في السنن لا تصل إلى حيز الضعف، بل حكم على حديث في صحيح مسلم بأنه موضوع، وحكم على حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر أنه موضوع. ولذا يحكم على أحكام ابن الجوزي بأنه تساهل في الحكم بالوضع وسارع إلى القول به، مع أنه في أحاديث كثيرة، لا نقول في الأكثر، في أحاديث كثيرة لا تصل إلى درجة الوضع، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. يعني حكم على أحد بأن موضوع لا تصل إلى درجة الوضع، وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. ولا شك أن صنيع ابن الجوزي فيه ضرر، لأن إذا كان الحديث صحيح وحسن أو ضعيف ضعفه منجبر وجد ما يسنده، يكون قد فوت على الأمة العمل بأحاديث ثابتة، فوت على الأمة أحاديث ثابتة، وقد تكون هذه الحديث مشتمل على أحكام عملية فيضيع هذه الأحكام بسبب هذا الحكم وهذا التسارع به، وهو نظير ما وقع للحاكم في مستدركه، نظير ما وقع للحاكم في مستدركه، حيث صحح أحاديث ضعيفة، صحح أحاديث واهية، صحح بعض الأحاديث الموضوعة، فتساهل الحاكم يترتب عليه آثار سيئة، وتشديد ابن الجوزي أيضا يترتب عليه آثار لا تقل عن الآثار التي ترتبت على صنيع الحاكم، فهذا يجعل الناس يعملون بأحاديث لا تثبت، وهذا يفوت على الأمة العمل بأحاديث ثابتة، وكل منهما ضرر. والخير في التوسط، والخير في التوسط. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. وهذه كلها أمثلتها في موضوعات ابن الجوزي، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. يكفي الإمام أن تعرض عليه هذا الحديث يقول لك موضوع لا أصل له، لكن قد تطالبه بالسبب بالعلة ما يبين لك، مثل موضوع العلة يقول لك هذا الحديث لا أصل له، هذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يثبت؟ تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب، الجهبذ النقاد الخبير في نقد الذهب والفضة، تأتي إليه تعطيه الدرهم والدينار ويلف عليك، طيب عرضه على النار، ما يحتاج عرض على النار أبدا، طيب وش السبب؟ ما هو دينار ولا درهم، هذا لا يسمى ذهب ولا فضة، أو مغشوش أو فيه ما فيه، هذا موجود. أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. الآن العملات المزورة والمزيفة تمشي على السواد، 99% من الناس تمشي عليها وش دريها، لكن مجرد ما يراها الخبير لتعود على رؤيتها يرميها. فكل شخص مع الممارسة ومع المعاناة ومع إضافة إلى كونه متصفا بالحذق والفهم إضافة إلى الخبرة، خلاص كل جانب من جوانب الحياة فيه مرية، فيه مرية. نعم، فالذي يخدم شخص سنين موظف عند زيد من الناس لخدمته، مجرد ما يوضع الطعام يقول هذا ما يناسب فلان، طيب تشتريك خبرة يا أخي، مجرد ما يؤتى له بشيء يشرب يقول الله ما يناسب. وهكذا الذين عانوا السنة وأداموا النظر فيها وأنفقوا الأوقات والأنفاس في خدمتها لا يخفى عليهم مثل هذه الأمور. ومثلنا بأصحاب السيارات، ومثلنا بأناس عجائب يعني إذا كان هناك دقة في الملاحظة مع الخبرة الطويلة أنت أشكال حدث ولا حرج. لأن بعض الناس مع الخبرة يكون عنده دقة في الملاحظة، حدد لك المراد بالدقة. فشخص عنده سيارة فيها صوت غريب ما يدري وش، ويتمشي يسمع صوت، عرضه على المهندسين وعلى الوكالات وعلى ما في فائدة، ما في فائدة. مر على شخص كفيف البصر أعمى، وهم في الغالب يعوضهم الله جل وعلا الدقة في وضبط ما يراد، حتى وجد منهم من يهندس الإلكترونيات هو أعمى، نعم يهندس شيء ما هو مهم من فراغ الكلام. فقال له هذا الأعمى إذا بقي على أذان الصبح ساعة أمر عليه، أنا الفجر بقي أذان ساعة ما يطق عليه يركب، طلع بخارج البلد قال ارجع. قال للمهندسين والوكالة في حصاة داخلة بلياي ما يمكن يشوفونه السيارة واتفة، نعم إذا انضغط عليه خلاص اختفت، إذا انفرط مع مطب ولا شيء تحركت. فراح الوكالة فكه وطلعوا الحصاة. المسألة تحتاج مع الدقة ودقة الملاحظة والانتباه أيضا خبرة. هذا لا يكفي وهذا لا يكفي، لأنه قد يقول الإنسان أنا والله هذه الصنعة أنا من 50 سنة وأنا أشتغل ما أدركت أسرارها، يقول ما عندك دقة. أو شخص عنده دقة ولا عنده ملاحظة ولا عناية ولا شيء انتهي. فلا بد من هذا مع هذا. من جنس ما يؤتاه الصيرفي والجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهر لنقد الجواهر والنصوص. أنا الكتب لها مرية، النخيل والمزارع لها مرية، تدخل المكتب يقول كم تسوى تقول لك تسوى 100,000 200,000 ثم لا تزيد ولا 1,000 إذا حرجت عليها. شو يعني هذا؟ خبرة. ومثله تأتي بالخارص يخرص لك التمر ولا يخرص لك كذا، في 3,000 صاع ثم يلا نزله من الرؤوس من رؤوس النخل وتكيله ما يزيد ولا ينقص. شو معنى هذا؟ هذه خبرة. هكذا الحديث، وكل من عانى شيء أدركه. يقول فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ الركيك، لأن خلاص الإذن تبرمج على اللفظ النبوي، تبرمج خلاص ما عاد تقبل غيره. فإذا جاءهم لفظ ركيك يعني مخالف للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكم بأن هذا مختلف. القاعدة يجعلها أهل العلم وهي المجازفة في الترغيب والترهيب، جعل الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة أو العكس، هذا يستروحون بمجرده إلى أن الخبر لا يثبت. أعطي ثواب 70 نبيا، من يقول هذا؟ لكن متى نقول هذا؟ إذا لم يكن الحديث في دواوين الإسلام المعتبرة، يعني هذا الحديث لا يوجد في الكتب المعروفة ثم وجدنا فيه هذه المبالغات، نعم يصير عندنا ميل إلى أنه لا يثبت، أو يروى من غير إسناد، أو يروي غير أهل الفن، يوجد في كتب الفقه، يوجد في كتب التاريخ، يوجد، هذا لا أصل له. بل بعضهم يجعل الحديث إذا لم يوجد في الكتب المعتبرة أنه لا أصل له ولو لم يشتمل على هذا الأمر. لكن إذا كان الحديث في البخاري مثلا أو في مسلم واشتمل على أجر عظيم جدا جدا على شيء يسير، وش نقول؟ ما أحد كلام. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل إيش؟ مثل زبد البحر. وسبحان الله وبحمده دقيقة ونصف تقال. شلون يجني هذا مثل زبد البحر ذنوب وتمحي بدقيقة ونصف؟ نقول نعم، فضل الله لا يحد، فضل الله جل وعلا لا يحد. يقول: وكان بإسناد مظلم أو بإسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع. يكفي وجود هذا الكذاب وهذا الوضاع، ولو أزيد وأقول ولو كان بإسناد كالشمس ولا يوجد في دواوين الإسلام. افترض الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وقفت على حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر في كتاب الأغاني أو في كتاب العقد الفريد أو في كذا، نعم، ولا تجد في دواوين الإسلام، نقول هذا الإسناد مركب. إذ لو وجد خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإسناد لا يمكن أن يفرط به من قبل الأئمة، لأن الأمة بمجموعها معصومة عن تفرط بشيء من دينها حتى نحتاج إلى كتاب من كتب الأدب. وتركيب الأسانيد معروف عند الضعفاء اللي يسمونه سرقة الأحاديث، يركبون إسناد كالشمس على لا شيء. فإذا لم نجد الحديث في الدواوين المعروفة عند أهل العلم كتب الحديث الأصلية، ولو كان سنده كالشمس مثل ما قال هنا في أثناء الضجاء كذاب أو وضع، هذا يكفي للحكم عليه، لكن قد لا يكون في سنده شيء ويكون الإسناد مركبا، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. تتواطأ أقوال الأئمة في على شيء، يذهب إلى ابن معين يقول موضوع، يذهب إلى أحمد يقول موضوع، يذهب إلى ابن المديني يقول موضوع. طيب وين موضوع؟ شوفوا يا ناس، أعيدوا النظر، انظروا في الإسناد. هؤلاء هم أطباء الحديث، فإذا قالوا شيء كما قيل إذا قالت حذائم فصدقوها. وهذا الباب لا بد فيه من التسليم، لا بد فيه من التسليم لهؤلاء. أنت إذا دخلت المستشفى معك ولد يحتاج عملية تقول لا أنا بشارك ولا بأحترض، ما لك سنة. وأنت بالنسبة للأئمة في الحديث مثل الطبيب الماهر، سلم خلاص وانتهى الإشكال. لأن قد تقول أنا والله عندي قواعد، عندي معرفة بوصول الحديث وجربت وطبقت، لكن أنت ومن قعد هذه القواعد كلكم عالة على الأئمة. ولا شك أن مثل هذا يتبين بالممارسة، يعني كل ما كثرت ممارسة الشخص عظم تقديره وتعظيمه للأئمة. وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. يقول: وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز يكذب في إقراره. وعرفنا أن التهمة تتجه إليه فيما إذا كان الحديث الذي ادعى وضعه مما يرد به على بدعته، مما يرد به على بدعته. فإذا وجدنا هذا الحديث الذي ادعى هذا الشخص أنه وضعه عنده فقط، لم نجده عند غيره بلا نرده وعنه نضرب، لكن إذا وجدناه من طريق غيره بحثناه على أساس أن هذا وجوده مثل عدمه، نبحث الإسناد الآخر فقد يصح وقد لا يصل إلى درجة الصحة. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، هذا كناية عن ضعفه، عن ضعف القول. هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. الإقرار معمول به في الشرع، معمول به في الشرع، يعني لو أن شخصا قتل ولا يدرى من قاتله، نعم ما يدرى من قاتله، فجاء شخص وقال بدل ما أنتحر أقدم نفسي فداء لهذا القاتل الذي ما يدرى وين راح، لأن هذا القاتل يمكن يستفاد منه أولاده، أنا منتحر منتحر، نعم، فجاء واعترف بأنه هو القاتل، ألا يقاتل به؟ يقاتل به. لو جوزنا الاحتمال البعيد أنه يمكن أن هذا منتحر قاتل نفسه ما صمل عندنا شيء. ومن باب التجويز البعيد والوسوسة البعيدة أن يسند بعض الأفعال المكلفين الموجبة للحدود إلى جن مثلا تلبس بهذا، لأنه قد يقول اعترف بالسرقة مثلا، فيقول قائل لا يا أخي يمكن فيه جن هو اللي سرق. يعني لو فتحنا باب مسألة حاصلة ما هي من فراغ، وجيء براقي وقرأ عليه وتكلم وقال إنه هو الذي سرق، لكن يدرى عنه الحد، مو بصحيح. هذه دعوة كل يستطيعها، فلا يتلاعب بالحدود في مثل هذه الأمور. يعني لو جاء واعترف لا بد أن يقتل. طيب اعترف فقتل ثم جاء القاتل الحقيقي، قال أنا الذي قتلته، طيب ماذا نصنع؟ نقتل الثاني باعتباره هو القاتل الحقيقي وقامت القرائن والأدلة على أنه صادق في إقراره، ودلت القرائن على أن الأول كاذب في إقراره، يقتل لأنه قاتل. طيب بالنسبة للأول يودى يدفع له دية ولا ما يدفع له؟ ما يودى، لأنه هو الذي جنى على نفسه. نعم هو الذي جنى على نفسه، فقتله بحق. يقول نعم كيف يقتل الثاني إذا دلت القرائن على أنه القاتل قاتل، ويكون قتل الأول من باب أنه هو الذي اعترف بما يوجب قتله، فكأنه قتل نفسه وإن لم يباشر القتل، لكن أحيانا التسبب قد يقوى إلى حد يصل إلى ما يقرب من المباشرة، نعم لا يوجد في النصوص الشرعية أن الإنسان يجوز له بحال أن يباشر قتل نفسه، لكن يوجد ما يدل على أنه يتسبب إذا ترجحت لديه المصلحة، يتسبب فيخترق الصفوف، صفوف الأعداء ولو كان بمفرده، وغلب على الظن أنه يقتل، ينزل ببكرة على الأعداء من حصنهم ولو غلب على ظنه أنه يقتل، هذا لم يباشر قتل نفسه، وإن كان هذا التسبب قريب من المباشرة. فمثل هذه الإقرارات والاعترافات يؤخذ بها، ولا شك أن الاعتراف أقوى من البينات، فالإقرار مقدم على البينة. نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، وقلنا أن موضوعات ابن الجوزي اشتمل على كثير من الأحاديث التي لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، يعني لا نتردد في كونها لم تصدر من مشكات النبوة، لا نتردد، فضلا عن الكبار الذين وهبهم الله جل وعلا هذه الخبرة وهذه المعرفة وهذه القدرة على الحكم. نعم. عفى الله عنك. المرسل علم على ما سق الصحابي من إسناده، فقال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق ومرسل الصنابحي ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك، فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي، فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المرسل وهو اسم مفعول من الإرسال وهو الإطلاق وعدم التقييد، فكأن المرسل أطلق هذا الخبر من تقييده براو بعينه من صحابي أو غيره. ويقول: عالم على ما سقط منه ذكر الصحابي من إسناده، عالم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. إذا جزمنا بأن الساقط صحابي، هل يتردد في قبوله؟ لا يتردد في قبوله، لأن الصحابة كلهم عدول وجهالة الصحابي لا تضر. فإذا جزمنا بأنه ما سقط منه الصحابي فقط لا تردد. وإذا انتقد المؤلف في هذا كما انتقد البيهقي حينما قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، هذا منتقد. لأن عرفنا الساقط هو الصحابي ما ترددنا في قبوله، والمراسيل محل خلاف طويل بين أهل العلم. فالمحرر في تعريف المرسل ما يرفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير. فما يرفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرسل الذي استقر عليه الاصطلاح. فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير جزم بأن الساقط صحابي يكون مرسل. لاحتمال أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي رواه عن تابعي آخر، وهذا التابعي رواه، إلى أن يجتمع ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد اجتمعوا في حديث يتعلق بسورة الإخلاص ستة من التابعين يروي بعضهم بعض. فإذا سقط الخمسة من التابعين وبقي الأخير صح أن نقول مرسل، وإذا رفعه التابعي الأول إلى النبي قلنا مرسل. لكن ما الذي يدرينا وما الذي يعلمنا أنه لم يسقط إلا صحابي؟ ما ندري. احتمال أن يكون هذا التابعي رواه عن تابعي، والتابعي عن ثاني، والثاني عن ثالث، إلى أن يصل العدد إلى أطول إسناد وما اجتمع في ستة من التابعين. واحتمال أن يكون في هؤلاء المحذوفين ضعيف، لأنه إذا لم يقم هذا الاحتمال ما للتضعيف وجه. إذا قلنا أن الساقط صحابي ليس للتضعيف وجه وليس للخلاف فيه وجه، لكن التضعيف إنما جاء إلى المراسيل من باب احتمال أن يكون في الساقط تابعي ضعيف. ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية: الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع. تأتي مراسيل وتأتي موصولات، تدخل المرفوع، تدخل الموقوف، تدخل المقطوع، تدخل المتصل، تدخل المنقطع. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن عبد الحازم، يعني كبار التابعين، كبار التابعين. لماذا؟ لأن الذي يغلب على الظن أنهم إنما يروون عن الصحابة. والإمام الشافعي نص على أن إرسال ابن المسيب عندنا حسن، فالشافعي يقبل مراسيل سعيد. مراسيل الكبار هؤلاء عند أبي حنيفة ومالك لا إشكال فيها كغيرها من المراسيل. عند الشافعي أيضا إذا كان المرسل تابعي كبير، وإذا سمى هذا التابعي لا يسمي إلا ثقة، يعني لا يرسل عن الثقات، وكان للحديث أو للخبر المرسل شاهد يقويه، إما موصول أو مرسل يرسله غير مرسل الخبر الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يقول بمحتواه بعض الصحابة، يرتفع إلى درجة الاحتجاج عند الإمام الشافعي. فعندنا مالك وأبو حنيفة يقبلون المراسيل، والشافعي يقبله بالشروط التي سطرها في رسالته الأربعة المعروفة. من بعدهم يردون المراسيل. ولذا يقول ابن جرير الطبري فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: التابعون بأسرهم، التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل ولا يراهم المخالف إلى رأس المئتين، إلى رأس المئتين، يعني إلى أن جاء الشافعي. لكن بعد المئتين قوي الخلاف، قوي الخلاف، ونعرف السبب فيما بعد. ابن عبد البر نقل عن سعيد بن المسيب أنه كان يرد المراسيل، ولا يستدرك حينئذ بسعيد على الطبري، لأن الطبري كما قررنا مرارا أنه يرى أن إيش الإجماع قول الأكثر، الإجماع قول الأكثر، وضربنا لهذا أمثلة من تفسيره. والصواب من ذلك عندنا كذلك إجماع القرأة، وذكر الخلاف. المقصود أن الإجماع عنده قول الأكثر، فلا يستدرك عليه بسعيد. طيب، عرفنا أن مالك وأبا حنيفة يقبلون المراسيل، والشافعي جاء بعدهما فاشترط الشروط، جاء بعدهم من الأئمة من شدد في قبول المراسيل، والسبب في التشديد في قبولها الاحتمال الذي أوردناه، أن هذا التابعي يروي عن تابعي، تابع عن تابعي ذلك، ويكون في أحكام ضعيف. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله، أصل الرد للمراسيل. وابن عبد البر نقل الرد عزى رد المراسيل للجمهور العلماء. للأئمة في أول الأمر كان عندهم مسألة إحسان الظن، لأنهم عاشوا في القرون المفضلة، نعم، وأدركوا خيار الأمة، فاستروحوا ومالوا إلى أن مثل هؤلاء فضلا عن من قبلهم تقبل أخبارهم ولو لم يذكروا. لكن لما تأخر الوقت عايش الإمام الشافعي ناسا غير اللي عايشوه لائك، نعم، قويت التهمة عنده في رد من لم يذكر اسمه. لكن الذين جاءوا في القرن الثالث ومن بعدهم ازدادت عندهم التهمة. فنفترض المسألة في شخص عايش في روضة مسجد ما يعرف إلا خيار الناس اللي حوله، هذا ما يحسن الظن بالناس، يحسن الظن بالناس، لكن آتاه الأسواق والبيع والشراء فضلا عن أصحاب المجتمعات الرديئة وغيرها، هذا تجد ما يحسن الظن بأحد. فالذي جعل مالك وأبا حنيفة يقبلان المراسيل هو هذا، عاشوا في الصدر الأول فأحسنوا الظن فقبلوا أخبار الرواة ولو لم يسموا، بخلاف الشافعي عاصر سجال، يعني قبل بشروط، ومن جاء بعدهم شدد في هذا الأمر، لأنه عاصر أناس ما يمكن أن يقبل الخبر حتى يسمي، حتى يسمى الراوي. يقول: فإذا كان في الرواة فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، أتباع الإمام مالك وأتباع الإمام أبي حنيفة خلائق لا يحصون. الشافعي أيضا في مراسيل كبار التابعين بالشروط المعروفة يقبلونها. الإمام أحمد أيضا في بعض تصرفاته المرسل عنده أفضل من أقوال الرجال كالحديث الضعيف. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، يعني غير الإرسال، وجه سبب التضعيف الرجل ليس بالإرسال، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح بسبب هذا المتروك أو الساقط. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم يوجد، كما أنه يوجد فيها الأنواع السابقة. نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة، إن صح الإسناد إلى تابعي كمراسيلي مجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي عامر بن شرحبيل فهو مرسل جيد. لماذا؟ لأن هؤلاء صحيح روايتهم عن كبار التابعين وأدركوا كثير من الصحابة، فالمظنون بهم أنهم إنما روى عن صحابي أو تابعي كبير، والتابعي الكبير تقبل مراسيله، إذن هؤلاء مراسيلهم جيدة، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون لاحتمال أنهم رووا عن تابعين، عن تابعين أيضا الاحتمال قائم، فالخلاف فيهم أقوى. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وهي شبه الريح، يأخذ عن كل أحد، يرسل عن الثقات وعن الضعفاء وعن كل أحد. وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين الذين لم يدركوا إلا الواحد أو الاثنين من الصحابة، هؤلاء الذي يكاد يجزم به أنهم روى عن تابعين، عن تابعي متوسط، وهذا التابعي المتوسط ربط عن تابع كبير. هذا إذا قلنا طبقتين أو ثلاث، وهاتان الطبقتان يحتمل أن يوجد فيهما من لا تقبل روايته فترد مراسيلهم. يقول: وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. معضلات يعني أنه سقط منها أكثر من راوي، سقط منها أكثر من واسطة، فإذا سقط من الإسناد أكثر من راوي والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني إلى آخره. المقصود أن مثل هذه تعد معضلات ومنقطعات، فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، الذي بعد يغلب على الظن أنه عن تابعي متوسط، عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين أو أكثر، والاحتمال قائم في أن يكون بين هؤلاء المسقطين من هو ضعيف، فلا يغلب على الظن ثبوت مثل هذا الخبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم.